أكثر نكهة بالنسبة لي. لا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. تكلمنا البارحة عن أي إمام؟ أبي حنيفة. عن أبي حنيفة، أبي حنيفة النعمان رحمه الله. طبعا الأئمة الأربعة بالترتيب، يعني بالترتيب العمري، الإمام أبو حنيفة هو أقدمهم، يتبعه الإمام مالك، ثم الشافعي، ثم الإمام أحمد. هذا بالعمر. أنا بدأت بالإمام مالك كما قلت لكم، لأنه أصلا الإمام مالك، وإن كان الإمام أبو حنيفة أكبر منه، فقد بدأ الإمام مالك بطلب العلم قبل الإمام أبو حنيفة، قبله، لأن الإمام أبو حنيفة متى بدأ طلب العلم؟ 22 سنة. الإمام مالك يعني بدأ دون العاشرة، دون العاشرة الطلبة، إذن فكان يكبره ب 13 سنة. فإذا حسبناها بالحساب نجد أن الإمام مالك بدأ طلب العلم قبل الإمام أبي حنيفة بسنتين، بسنتين، مع أنه أكبر منه، مع أنه أكبر منه. إمامنا اليوم إمام جبل من جبال العلم، وهو الإمام الشافعي رحمه الله. الإمام الشافعي نسبه يعني كنيته أبو عبد الله، وهذه يقول كنية العلماء، يعني أكثر العلماء كانوا يكنيه بعبد الله، أبو عبد الله كان يسمي ابنه عبد الله. لماذا؟ لأن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فطبعا العلماء يقتدون بهذا الحديث، فتجد أكثر العلماء تجده أبو عبد الله، أكثر العلماء أبو عبد الله. فهو أبو عبد الله محمد، اسمه محمد ابن إدريس، ابن إدريس ابن شافع، ويصل نسبه إلى، يلتقي نسبه بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم، لو تقرأ نسب النبي صلى الله عليه وسلم ستصل إلى عبد مناف. عبد مناف هذا جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. يلتقي الشافعي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجد، يعني أنه نسبه، نسب الشافعي يعني متصل بنسب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو شافعي مطلبي قرشي. هذا من؟ هذا الشافعي. أبوه كان في مكة، طبعا قرشي كان في مكة، ولكن لضيق الحال، لضيق الحال يعني ضيق ذات اليد، كان فقيرا، فذهب إلى غزة، إلى فلسطين، ذهب لكي يطلب يعني الرزق هناك، أبوه أبو الشافعي. فلما وصل الأب إلى هناك، الشافعي عنده سنتين، عنده سنتين، فمات الأب، مات أبو الشافعي. فأمه المسكينة ماذا تفعل؟ وأمه كانت فقيها، كانت فقيها، كانت قد طلبت العلم، يعني أم من؟ أم الشافعي. قالت ماذا أفعل في بلاد الغربة؟ يعني أنا هنا في في في, في فلسطين، أخذ ابني وأرجع به إلى إلى مكة، إلى مكة، حيث قبيلته وحيث أجداده وحيث أقرباءه، يعني هذا تفكير ثاني. أخذت الابن محمد، أخذته ورجعت به إلى إلى مكة، رجعت به. وهذا كان يعني فيه خير، يعني شوف هيئ الله عز وجل هذا الأمر للإمام الشافعي، فيه خير عظيم. سنعرف بعد ذلك لماذا، لأن طبعا مكة أفضل من أفضل من أفضل من غزة طبعا باتفاق، ليس في ذلك شيء. فكان في مكة، وأمه يعني فقيها، أمه كانت من الفقيهات. فطبعا هذا الابن هو البقي، هو الذي بقي لها يعني زوج مامه. ماذا ستفعل بهذا الابن؟ طبعا تريد أن تعلمه، تعلمه العلم. فالشافعي منذ صغاره، منذ صغاره أولع أحب الشعر، أحب الشعر وأحب الأدب وأقوال العرب، هذه الأمور هذه أحبها جدا. فهي دفعته إلى حلقة تحفيظ القرآن، فحفظ القرآن بسرعة، يعني دون السابعة كان حافظ القرآن، لم يبلغ يعني السابعة من عمره كان قد حفظ القرآن حفظا متينا حفظا متينا، ولكنه كان يحب الشعر، كان يحب الشعر، فكان يحاول أن يحفظ الشعر، يحاول أن يحفظ الآداب والأمور هذه. فلما سمعه مرة سمعه يعني الربيع هذا، يعني كان يعني من العلماء في ذلك الوقت، سمعه يقول الشعر، فقال له يعني من أي قبيلة أنت؟ يسأل من؟ يسأل الشافعي. قال له فأعطاه النسب، قالوا من بني عبد مناف، فقال له بخن بخن بخن بخن، هذه تقولها العرب للشيء الجيد، يعني إذا قلت شيئا جيدا يقولك بخن بخن ما شاء الله، يعني كما نقول نحن ما شاء الله. قالوا بخن بخن، يعني وهب الله لك النسب الشريف، النسب الشريف، تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. قال له فلا تضيع هذا النسب في هذا الشعر وفي هذه الأمور هذه. قال له اذهب وتعلم الفقه. قال اذهب وتعلم، تعلم العلم الذي ينفعك، أما هذا الشعر وهذه الأمور فإنها لا تنفع. فسمع الغلام أخذ الكلمة من هنا، راح على مفتي مكة في ذلك الوقت. مفتي مكة في ذلك الوقت هو مسلم بن خالد الزنجي. مسلم بن خالد الزنجي هذا كان من إيش؟ جبل. من جبال العلم. كان جبلا من جبال. أنا فقط ما أريد أتكلم كثيرا، أقول لك جبل تفهم. خلاص. هذا مسلم ابن خالد الزنجي، هذا كان هو في ذلك الوقت كان هو مرجع العلم في مكة، كان يعني طبعا كان في ذلك الوقت الإمام مالك. قد تقول لي فين الإمام مالك؟ أقول لك الإمام مالك في المدينة، ألا أتكلم عن مكة؟ الإمام مالك في المدينة، ألا أتكلم عن مكة؟ عن مكة، مكة مرجع العلم فيها مسلم بن خالد الزنجي. فطبعا أين يذهب الإمام الشافعي وهو غلام يريد أن يطلب العلم؟ وين يذهب؟ يذهب عنده. فذهب عنده وبدأ يتعلم يعني عنده العلم، فجلس سنين هناك عنده يتعلم العلم. فلاحظ الإمام الشافعي وهو غلام يعني لاحظ أن العربية بدأت، يعني هو كان يهتم بالأدب والشعر مع ذلك وطلب العلم والفقه، ولكن لاحظ أن الناس لغتهم العربية بدأت يعني تضعف، لاحظ هذا الأمر. شوف في ذلك الوقت فماذا نقول نحن الآن؟ فماذا شوف ذكي الإمام الشافعي، قال يعني فسأل عن القبيلة التي ما زالت فيها العربية قوية، فقالوا له بوذيل. بوذيل هذه قبيلة عربية كانت في البادية، يعني خارج يعني لم تكن في حاضرة مكة، فما زال عندهم اللغة العربية قوية جدا، عندهم الأشعار عندهم. فماذا فعل؟ ذهب هناك وبقي عشر سنوات بقي هناك حتى أصبح مرجعا في النحو وفي الإعراب وفي اللغة العربية، أصبح مرجع حتى أن كبار العلماء في اللغة كانوا يرجعون إليه ويصححون ما عندهم. ذهب هناك، يعني شوف هذا غلام ذهب هناك وبقي مدة طويلة هناك حتى تعلم وحفظ في هذه المدة فقط من الشعر، فقط من الشعر 10,000 بيت، 10,000 بيت، هذا فقط شعر. خليك على الأمور الأخرى، الأقوال والأدبيات والأمور هذه، وفي نفس الوقت كان طبعا يحفظ العلم ويحفظ الأمور. فأعطاه الله عز وجل لقلة ذات اليد، كان فقير، الشافعي كان فقير وأمه كانت فقيرة، ما كان عنده الأموال، فكان ملزم أن يحفظ لأنه ما عندوش أموال يشتري بها الأوراق. إحنا الأوراق التي ترمى الآن، في ذلك الوقت كان ما يسمى بالكاغذ، الكاغذ هو يعني الأوراق، هذا كان بالفلوس، يعني ما لازم تشتري وغالي، لم تكن يعني مثل هذا الوقت. فكانوا لذلك كانوا يكتبون على العظام، وكان يكتب، وهو بنفسه كان يبحث يخرج فيلقى عظم كبير فيأخذه يكتب فيه، عظم أو جلد أو أي شيء يكتب فيه، ما كان عندهم هذا الترف الذي عندنا. وفي ذلك الوقت كان من عنده المال طبعا كان يشتري الأوراق ويشتري الكاغذات. فالإمام الشافعي هذا كان مع أنه كان فقيرا، فهو استفاد من هذا الأمر أنه قوى ذاكرته حتى يحفظ، لأنه ما عندوش باش يكتب، ماذا يبقى له؟ فيركز حتى يحفظ، يركز. فكان عنده حفظ، أظن أنه لم يأتي بعده من هو يعني في حفظه، يعني يمكن البخاري وكذا، ولكن هذا الرجل يعني الإمام الشافعي كان آية في الحفظ، كان شيء يعني فوق الخيال، فوق الخيال في الحفظ. يكفيك أنه لما غلام يحفظ عشرين بيت من الشعر، ولما أراد أن يذهب إلى الإمام مالك قال له يعني ما هو الكتاب الذي يعتمد عليه الإمام مالك؟ ماذا قالوا؟ قالوا الموطأ. الموطأ موطأ كتاب كبير مجلد، هذا مجلد. قال فحفظته في تسع ليالي. لا ما شاء الله، حفظته في تسع ليالي. قرأه وحفظه حفظ متينا لا يخرم منه حرفا واحدا. ويعني لما ذهب إلى الإمام مالك ليطلب عنده العلم بعد ذلك، وكان في سن 15، يعني كان سنه مازال يعني صغير، قالوا 13، قالوا 15، قالوا دون 20، يعني ذهبوا إلى الإمام مالك. فقال الإمام مالك رآه صغير السن، فقال له اذهب وآتي بمن يقرأ لك، يعني يظله يعني. قال له أنا يعني أقرأ لنفسي. فقال له أخرج كتابه، فقال أنا أحفظ. فقال له أقرأ، فبدأ يقرأ، فتعجب الإمام مالك، قال ما هذا؟ يعني هذا يحفظ يعني الكتاب كله حفظه حفظا يعني عجيبا. فكان يعني يعجبه الإمام مالك أن يسمع الإمام الشافعي يقرأ من الموطأ، كان يعجبه. وقال له الإمام مالك إني أرى أن الله قد قذف على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. قال الإمام مالك أكبر منه، قال له أنا أرى أن الله قد قذف على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. ولذلك كان يقول الإمام الشافعي أو ينسب إليه يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال لي إن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. يعني من رأى أن العلم يستعصي عليه فليعلم أنه أوتي من قبل المعاصي. رجع الإمام الشافعي يعني من هذيل، طبعا رجع بثروة عظيمة في اللغة العربية، قوي يعني في النحو والإعراب في الأمور هذه والشعر. فطبعا عنده الآلة، الآن عنده آلة، كيف تفهم الأحاديث؟ كيف تفهم القرآن الكريم؟ كيف تفهم الأمور؟ لا، لم يكن عندك هذه الآلة القوية وهي اللغة العربية. فلما رجع إلى حلقة شيخه وهو مسلم ابن خالد الزنجي، يعني تعجب منه الإمام وكبر في عينه، حتى قال له لقد آل لك يا فتى أن تفتي. قال له أنت ممكن تفتي الآن، تعرف؟ يقول له هذا الكلام وهو لم يبلغ العشرين، ما بلغ العشرين. تصور أن الإنسان يفتي يعني لم يبلغ العشرين منه، يعني شيء لا يمكن أن تصور في ذلك الوقت، ليس في هذا الوقت، في ذلك الوقت اللي كان فيه إيش؟ جبال العلم. نعم. يضحك أبو عمر. مش عارف شو قصة الجبال هون. اشرح له اياها يا شيخ. نعم. فالإمام الشافعي، ما عاش طويلا. كم عاش الإمام الشافعي؟ 54 سنة. يعني ولد سنة إيش؟ 150. اليوم السنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي. سنة مش في نفس اليوم. لم يثبت. قال كثير من الناس أنه يعني مات الشافعي في مات أبو حنيفة في اليوم نفسه اللي ولدت، ولكن هذا مبالغة. الصحيح أنه في السنة، في السنة أبو حنيفة مات سنة 150 للهجرة، والشافعي ولد في 150 للهجرة، حتى قالوا مات إمام وولد إمام، مات إمام وولد إمام. عاش مات في 200 مات في 204 204 هذا على الصحيح، يعني عاش كم؟ 54 سنة، يعني 54 سنة في ميزان الناس ولا شيء. 54 سنة تصبح ممكن تصبح داعية، تصبح شيخ، تصبح كذا، ولكن أن تصبح إيش؟ جبل. أن تصبح جبلا من جبال العلم، هذا يعني يعني إلا أن يكون التوفيق من الله سبحانه وتعالى. فهكذا كان الشافعي، حفظه شيء يعني من العجب ومن الغرائب كيف كان يحفظ. وقد أعطاه الله عز وجل، لين له كما كانوا يقولون، لقد لين الله للشافعي الفقه كما لين الحديث لداود. إيش قال الله عز وجل؟ وألن له الحديث. الفقه كان ملينا للشافعي كما كان الحديث ملينا لداود عليه الصلاة والسلام. أول من صنف في أصول الفقه الإمام الشافعي، أول واحد يكتب في أصول الفقه، علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي. ما معنى علم أصول الفقه؟ لم يكن هذا الأمر في ذلك الوقت لم يكن موجودا. علم أصول الفقه هو أن تعلم يعني في الأمور الفقهية تعلم الاستنباط والقياس والمجمل والعام والمبين والمجمل والاستحسان والاستصحاب. هذه الأمور هذه هي أصول الفقه، أصول الفقه حتى يفتي الإنسان. من لا يعلم أصول الفقه لا يجوز له أن يتكلم في الفقه. أصول لكل علم أصوله، كل علم عنده أصول. هناك أصول تفسير، هناك أصول يعني الفقه، كل علم فيه أصول. لكي تتكلم في ذلك العلم يجب أن تكون عندك هذه الأصول، ومن فاتته الأصول حرم الوصول، حرم الوصول. من فاتته الأصول حرم الوصول، لا يمكن أن يصل. والذي طلب منه يعني الذي طلب من الشافعي، والشافعي كان صغير السن، يعني لما كتب كتاب الرسالة، كتاب الرسالة هذا يعتبر من أقوى المراجع في أصول الفقه. لحد اليوم يدرس هذا الكتاب في الجامعة، ولحد الآن يعني كثير من الأمور غير مفهومة في هذا الكتاب بشدة لمتانته. وقد قالوا عن الشافعي رحمه الله، لو كتب الشافعي يعني لو كتب كتبه أو ألف كتبه كما كان يناظر لما فهمه أحد. هو في المناظرة إذا قام يناظر، تعرفون المناظرة، أنت عندك أدلة وأنا عندي أدلة، تجلس أنت وأجلس أنا، أنت تقول دليل وأنا لازم أرد هذا الدليل، إذا رديت هذا الدليل أقول لك دليل وأنت ترد هذا الدليل، إلى أن نشوف من سيهزم، من سيغلب. هذه المناظرة. وبعلم أنت تقول لي دليل أقول لك أنا هذا ضعيف، مثلا جيب دليل صحيح حتى نتكلم، جبت حديث صحيح أنا أقول لك أنت تفهم هذا الحديث على غير صحيح، وأعطيك الأدلة من أقوال الصحابة وكذا، يعني أمطرك بالأدلة حتى تقول أنت خلاص أنا رفعت يدي، أنا ما عندي علم خلاص، وأكون قد كسبت المناظرة. أو تمطرني أنت بالأدلة وأنا أقول لك أنا خلاص أنا غلبت. الإمام الشافعي لما كان يناظر العلماء كان عنده أسلوب. احنا قلنا 10 سنوات هو قرشي مطلبي وزاد تعلم يعني اللغة العربية القحة على أصولها من هدي، فكان إذا ناظر كان يتكلم بكلام قوي، طبعا يحتاج، ولكن في التأليف هو يؤلف، لا يؤلف للعلماء، هو يؤلف لكل الناس، طلبة العلم يؤلف لكل الناس. لو كتب كتبه باللغة التي كان يناظر بها قالوا ما يفهمه أحد، للغة قوية جدا لا يمكن أحد يفهمه، لا يمكن أن يفهمه أحد إلا كبار العلماء يفهمونه. وبالمناسبة يعني بالنسبة لمناظراته كان يقول كان متواضعا جدا، يعني تواضع هذا الإمام شيء يعني ضرب من الخيال. كان يقول يعني مما قال، قال لو وددت أن هذا العلم، لو وددت أن هذا العلم الذي عندي، لو وددت أن هذا العلم يعلمه كل أحد ولا ينسب إليه، لا يقال الشافعي قال، الشافعي علمنا، الشافعي شيخنا، ما يريد. يقول لو وددت أن الناس يعلمون هذا العلم دون أن أكون أنا سبب فيه، يعني لا أريد يعني أن أنسب لهذا الأمر، يعني تواضعا منه. وكان يقول رحمه الله، كان يقول كلما ناظرت رجلا، إذا ناظرت رجلا فأتمنى أن يكون الحق على لسانه، أن يكون هو الذي ينتصر في المناظرة، يعني لا يريد يعني أن يكون دائما هو الذي ينتصر حتى يقال الشافعي وكذا، يعني هو يخاف على نفسه من الرياء، يخاف على، وكان متواضعا جدا. ومع ذلك كان يقول ما ناظرت عالما إلا غلبته، يعني كل ما ناظرت عالما غلبته، وما ناظرت جاهلا إلا غلبني. ليش جاهل يغلبه؟ جاهل يعني جاهل يغلب دائما، يعني جاهل، انت توضح للجاهل، تجيب له الأدلة، تجيب له هذه، خلاص الأمور بدأت واضحة مثل يعني الشمس، شوي يرجع لك الجاهل لأول شيء بدأت به، يعني يرجع لك من أول، يقول لك ولكن الأمر كذا وكذا، جاهل ما يعرف شيء. إذا الجاهل تقول له يعني من الأحسن أن لا تحاور الجاهل، فإنك يعني فإنه سيشككك في علمك. هذا الجاهل يقول كلما ناظرت عالما غلبته، وكلما ناظرت جاهلا غلبني. إمام الشافعي كان أعجوبة في العبادة. في العبادة تعرفون إمام الشافعي كان يختم القرآن في الشهر 60 مرة، كل شهر 60 ختمة. يعني الناس كانوا يعني بارك الله لهم في أوقاتهم، وكانوا يعني لا يضيعون أوقاتهم، ما كانوا يضيعوا أوقاتهم. وكان قد قسم ليله، الليل قسمه إلى ثلاثة، الليل أول الليل يؤلف، يكتب تأليف، وسط الليل يصلي، آخر الليل ينام، أو وسط الليل يعني ينام وآخر الليل يصلي. يعني عنده الليل هو عنده ثلاثة، صلاة تأليف والنوم. طبعا يحتاج للراحة، فثلث الليل ينامه، وثلث الليل يصليه، وثلث الليل يؤلفه. ومن الفرائض الإمام أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي. وكان يقول الإمام أحمد عن الشافعي، كان يقول إن الشافعي كالشمس للدنيا، كالشمس. يعني طبعا هل في أحد يستغني عن الشمس؟ ما في أحد يستغني عنه. فهذا يقول أن الشافعي للدنيا كالشمس، يعني أنه لا أحد يستغني عن علم الشافعي. ومن الأمور الجميلة أن الإمام أحمد بن حنبل مريض، فطبعا الإمام الشافعي ذهب لكي يعوده في بيته، فبات عنده. وكان الإمام أحمد يكلم بنته دائما في الإمام الشافعي، يقول لها شيخي، طبعا شيخي وكذا، ويجله ويعني يحكي لها العجب العجاب عن هذا الإمام العظيم. وطبعا الإمام أحمد سوف نتكلم عنه، هو أيضا من جبال الألب، غدا إن شاء الله سنتكلم عن هذا الجبل العظيم الإمام أحمد. ولكن الإمام أحمد تلميذ الشافعي، فالإمام أحمد طبعا يحكي لبنته عن الإمام الشافعي، وهي تعرف أباها الإمام أحمد كيف هو في العبادة. الإمام أحمد كذلك ما كان ينام، كذلك كان عابدا زاهدا، سنعرف عنه غدا الكثير إن شاء الله. فزاره فبات عنده، وطبعا البنت تعرف أن الشافعي دخل في البيت، سوف تنتظر ماذا سيفعل هذا الشافعي من العبادة. الشافعي ما قام ولا شيء، نام نايم في الغرفة، ما خرج ليتوضا ولا شيء، وهي طبعا مراقبة الأمور هذه كلها. ففي الصباح يعني لم يقم إلا للفجر في صلاة الفجر، فقالت لأبيها هذا هو الشافعي الذي تقوم، ما شفنا شيء، أين قيام الليل وأين وطبعا الإمام أحمد قام الليل طبعا. فالإمام أحمد ذهب إلى الإمام الشافعي وقال له، لم يقل له يعني لم يعني مثل الأيام هذه يعني لم يقل له يعني أين قيام الليل وكذا وفضحت أمامه. قال له كيف كانت ليلتك يا إمام، كيف كانت ليلة يا إمام؟ قال له الحمد لله ليلة مباركة. قال له يعني بوبت فيها 70 باب من الفقه، يعني الليل كامل بوب وكان مشغول بالعلم، بوب 70 مسألة من الفقه حلها. وقال تدبرت في بضع آيات من كتاب الله. الإمام الشافعي طبعا. فقال الإمام أحمد لبنته، قال لها ما ضجعة الإمام الشافعي، ضجعته نومته خير من قيام أبيك الليل كله. يعني قيام الليل انت تقوم الليل ينفعك تنفع نفسك فقط، لكن تبويب هذا ينفع يعني الأمة كلها. ولذلك كان هو نفسه يقول، الإمام الشافعي كان يقول طلب العلم أفضل عندي من كثير من النوافل، طلب العلم أفضل عندي من كثير من النوافل. وطبعا يعني أنت لما تكون مشغول بالعلم سيستفيد منك الناس، ستعلم الناس، أما إذا كنت تتنفل فهذا تستفيد أنت وحدك فقط، تستفيد أنت وحدك، وتعليمك الناس هذا يبقى صدقة جارية. فكل من علمته سنة أو تاب على يدك أو يعني تعلم صححت عقيدته، من أهم الأشياء يعني تصحح عقيدة إنسان ضال وتصحح عقيدته، فأنت تكون سبب في إنقاذ هذا الإنسان من النار، تكون سبب في أنك أنقذته من النار. يعني الإمام الشافعي يعني كان يشتغل كثيرا بالعلم، حتى أنه قيل ألف 113 الكتاب، 113 مؤلفا. طبعا قد يقول قائل هناك من الآن من الدعاة يعني من ألفوا أكثر من ذلك، نقول وأي تآليف هذه أو تواليف؟ يعني جيب أنت واحد يعني كاتب كتب تأتي بهذا الكتاب فتقرأه فتجده كله نقولات. يعني يجيب لك يعني الحاشية تحت، هذا أخذه من حاشية ابن عبدين، هذا أخذه من القرطبي، هذا أخذه من الطبري، كله منقول وكل شيء متشابه. الإمام الشافعي ألف كتبا لم تكن من قبل، ما كانت، جاب أشياء يعني جديدة في الفقه وفي الأمور هذه. يعني كتب كتاب الأم 20 مجلد، كتاب الأم 20 مجلد. كتاب الرسالة في الفقه، في أصول الفقه، أول من ألف في أصول الفقه. يعني هذا الكتاب يقول عنه المزي هذا التلميذ من؟ تلميذ الشافعي. المزي من؟ أكبر جبال. المزي من جبال العلم، ويقول وهو تلميذ الشافعي، فيقول قرأت الرسالة 500 مرة. يقول قرأت الرسالة 500 مرة، كتاب للشافعي اسمه الرسالة، قال قرأته 500 مرة، كلما قرأته استفدت منه، كل ما يقرأ يجد فوائد فيستفيد منه. أو قال في رواية أخرى منذ 50 سنة وأنا أقرأ الرسالة للشافعي، كل ما قرأت الرسالة أجد فائدة لم أكن أعلم. كل مرة إمام الشافعي يعني لم يعش طويلا 54 سنة، ولكن يعني ملأ الأرض علما وحفظا وورعا وزهدا، ومع ذلك يعني شوف أخذ علم العربية والأدب في هذين، وأخذ العلم علم مكة من مكة، وذهب إلى الإمام مالك يعني أخذ العلم من مالك، يعني أمه فقيرة هو فقير، طبعا انتهى من علم مكة، يريد أن يأخذ يرحل في طلب العلم، فقير وكان صغير السن يعني شاب، فأمه توسطت له عند من؟ توسطت له عند والي أو أمير مكة، قالت له يعني ابني أنت تعرف الشافعي ويحب العلم وكذا، فأريد أن أرسله إلى الإمام مالك، ولكن الإمام مالك كان شديدا، كان شديد يعني يمكن ما يقبله، يعني ما كان سهل أنك تأخذ العلم من الإمام مالك، الإمام مالك كان يجل العلم ولا يعطي العلم إلا لمن يستحقه، يعني ما مش هي شغلة سهلة تدخل عند الإمام مالك وتطلب العلم، لا مش سهلة القضية، يعني كان مجلس الإمام مالك من أكثر المجالس علما ووقارا وسكينة، وما في أحد يعني يمزح ولا يعمل شيء، يعني مجلس الإمام مالك كان مجلس عظيم، يعني ما في أحد يعني لا مجال فيه للعب ولا الأمور هذه للمزاح ولا كذا، كان مجلس علم وسكينة ووقار. فخاف الإمام الشافعي فذهب معه الأمير، أمير يعني أمير مكة ذهب معه إلى المدينة ودق الباب على الإمام مالك ومعه رسالة، ومعه رسالة لا مش أمير رسول الأمير، ومعه رسالة من الأمير، فدق على الإمام مالك. الإمام مالك خرجت جارية سوداء، خرجت جارية سوداء يعني للإمام مالك، فخرجت فقالت لهما ماذا تريدان؟ قال نريد الإمام مالك. فرجعت إليهم قالت يقول الإمام إن كانت عندكم مسألة فاكتبوها في ورقة ويأتيكم الجواب. يعني هو جاء لو الآن واحد عمل هذا العمل ماذا يقال عنه؟ غير مؤدب هذا، لكن سبحان الله هذا هو يعني العلم هذا. حتى أن الأمير أراد أن يرسل ابنيه للإمام، أراد قال للإمام مالك تعال عندي لدار الخلافة حتى تعلم أبنائي العلم كذا. قال له العلم يؤتى ولا يأتي، قالوا العلم يؤتى، إذا تريد العلم تعال تتعلم. وبعد ذلك قالوا ما يأتوني للبيت، يأتوني للحلقة للسارية في المسجد مع كل الناس، إذا أرادوا ذلك يأتوا مع كل الناس يتعلم. ما عنده الإمام مالك وقت، إذا كان سؤال خلاص اكتب سؤالك تدخله الجارية يطلع عليه، إما يقول لك يجيبك إما يقول لك لا أدري، كان هو كثير ما يقول لا أدري. وقد قيل عنه يعني قال عنه أحد تلاميذته لو سجلنا عن الإمام، لو دولنا عن الإمام مالك لا أدري لملأنا الكراري، كثير ما كان يقول لا أدري ما عندي علم خلاص. يعني وقال لذلك الرجل من أهل المغرب قال له اذهب إلى المغرب وقل لهم لقد أتيت الإمام مالك فوجدت الإمام مالك لا يدري، خلاص ما كان عندهم مشكلة. دخلت الجارية ورجعت قالت لهم الكلام، فقال لها لا ضروري نكلمه، نحن يعني أتينا من قبل يعني الأمير. فخرج الإمام مالك، يقول الشافعي فخرج الإمام مالك رجل طويل عليه المهابة والوقار، لحيته مسنونة يعني طويلة، ويعني يلبس يعني طيلسان، يلبس لباس جميل، كان هو طبعا نقول كان ميسور الحال قليلا وكان يلبس لباس جميل ويتعطر. طبعا خرج الإمام مالك فرآه فقال له إن هذا يعني الغلام يريد أن يطلب العلم عندك. قال له إذا كان يريد أن يطلب العلم يأتي للسارية في المسجد، خلاص معروف وقت الدرس معروف. فقال له يعني إحنا عندنا رسالة من الأمير وكذا، فأخذ الرسالة فقرأها فقال سبحان الله، أو يؤخذ يعني علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوساطة؟ أصبحت القضية بالوساطة، يؤخذ العلم بالوساطة. فرفض الإمام مالك هذا الأمر، فقال له فتكلم الإمام الشافعي. فلما تكلم يعني هذا الغلام يعني ينظر إليه يعني لا ينظر عليه أنه، ولذلك يقول الإنسان يقول المرء مخبور تحت طي لسانه، الإنسان ما تحت طي الإنسان حتى يتكلم، أنت تشوف إنسان يكون هذا مسكين لا شيء، لكن ممكن يكون هذا من العلماء أنت ما يدري أنت ما تعرف. أنا التقيت مرة بأخ في مكة، أخ إندونيسي أو ماليزي لا أذكر، يعني سنة 99 ماليزي، تعرف الماليزيين يعني شكله كذا صغير وكذا، أنا يعني دخل في نفسي أنه إنسان عادي زي مسكين العمرة وكذا، فجلست معه فبدأنا قلت له تتكلم عربي فبدأ يتكلم عربية بلغة يعني جيدة فبدأنا نتكلم فقلت له ماذا تفعل هنا؟ قال لي أنا طالب علم قلت له فين وصلت في هذا؟ قال لي الحمد لله اقتربت يعني الآن في الماجستير وسأحضر للدكتور فسألته عن حفظهم كذا فقال لي الحمد لله أتممت حفظ البخاري وحفظ مسلم أما القرآن الكريم فبالقراءات وكذا فأنا خلاص فكست يعني إنسان يعني سبحان الله يعني ما تعرف الإنسان ماذا عنده ولذلك ابن أبي داود هذا من جبال العلم من جبال العلم هذا يعني هذا كان من جبال العلم جالس طبعا كالإمام مالك مثلا إمام مالك تصور إمام مالك جالس أو إمام الشافعي يعلم الناس فيدخل رجل عليه آثار يعني ثيابه بالية رث الثياب وبدأ يتخطف الرقاب يعني حتى ما احترم المجلس يتخطف الرقاب حتى وصل عند الإمام فأطلق رجليه تجاه الناس هكذا يعني فقال للناس والإمام جالس إمام يعلم الناس فقال للناس يعني ابن أبي داود قال للناس اسألوني ما بدا لكم قال اسألوا ما بدا لكم خلاص فطبعا الناس ضحكوا ماذا يسألون هذا رجل داخل يعني هذا الإمام العالم جبل جالس وهذا الجاي طالق رجل الجبل الإمام أحمد لا مش الإمام أحمد داود بن علي هذا جبل ها الجبل يعطي العلم وهذا رجل دخل يعني رث الثياب وجلس في الأرض وطلق رجليه تجاه الناس وقال لهم من هو هذا الرجل الذي جلس؟ غير معروف ولكن هو جبل أيضا فهذا الإمام داود بن علي كأنه احتقره يعني وقع في نفسه شو هذا التصرف فقال أراد أن يضحك عليه يعني تلامذته فقال له حدثنا عن الحجامة يعني أنت يعني شكلك ما يتكلم إلا عن الدماء والأموال قال له ما قال له تكلمنا عن العقيدة ولا عن الصفات ولا تكلمنا عن تفسير هذه الآية وكذا ولا الحديث قال هذا ما يمكن يتكلم عن الموت كلمنا عن الحجامة يكون تعلم الحجامة في السوق ولا كذا قال له الحجامة فبدأ هذا الرجل فبدأ يتكلم عن الحجامة منذ عهد آدم إلى ذلك الوقت بالأسانيد يقول حدثنا فلان عن فلان أن الحجامة كانت كذا وكذا والأحاديث كلها التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة بالأسانيد وكل شيء صحيح فتعجب الإمام وقال قال في نفسه فعهدت نفسي ألا أحتقر أحدا بعد اليوم يعني ما أحتقر أحد المقصود أن الإنسان لا تحتقر أي إنسان لا تحقرن أي إنسان أنت لا تعرف هذا الإنسان كيف هو ماذا عنده من العلم ماذا تعلم ما هي مرتبته ما تعرف أبدا أي شيء عنه فاحترمه ولا تحتقره أبدا وين كنا على بعد تكلم الشافعي مع الإمام مالك نعم فالإمام فلما تكلم الإمام الشافعي يعني الإمام مالك طبعا عالم ويعرف فينظر إلى هذا الطبيب كيف يتكلم هذا الغلام كيف يتكلم اللغة العربية يعني بفصاحة وببلاغة وببيان فقال له إني أرى أن الله قد قذف على قلبك نورا رويت روايتين أنه قاله له في هذا الوقت وقاله له بعد ذلك لما قرأ عليه الموطأ وهناك قال له تعال عندي إلى المجلس فدخل فقرأ الموطأ فطبعا تعجب الإمام مالك منه ولازم الإمام مالك 9 سنين بقي فأخذ العلم من مكة وأخذ من هذيل وأخذ من الإمام مالك بل رحل إلى العراق وأخذ العلم من تلميذ أبي حنيفة يعني جمع كل شيء هذا الرجل يعني حتى يعني لأن العراق طبعا بعيدة من مكة والمدينة فذهب هناك فلقي محمد بن الحسن هذا تلميذ من؟ تلميذ أبي حنيفة تلميذه يعقوب اسمه يعقوب فتواضع تصورت الآن يعني هل محمد بن الحسن أعلم من الشافعي؟ لا بالتأكيد لا بالتأكيد لا، هذا يعني لا يساوي شيء أمام الشافعي، مع أن محمد بن حسن كان من علماء، كان تلميذ الإمام بن حنيفة، ولكن مع ذلك كان يجلس إليه ويأخذ منه العلم، أخذ منه علم أبي حنيفة. ومن تواضع الإمام الشافعي أنه لما تكلم عن الإمام أبي حنيفة هو لم ينقل الإمام أبي حنيفة، ما لقاه، لأنه ولد في العام الذي مات فيه. قال لقد أخذت من علمي، شوف الآن هو أصبح جبلا من العلم، وبعد ذلك يقول لقد أخذت من علمي من علم أبي حنيفة ما لم وقر بعير. تعرف وقر بعير؟ أنت لما تمسك بعير، يعني البعير جمل أو يعني أو بغل أو حمار، يعني وتملأ ما فوقه بالكتب، كم يحمل هذا البعير؟ كم يحمل من الكتب؟ جبل يحمل كثير، يحمل كثير. قال أخذت من الإمام، يعني من علم الإمام بحنيفة وقر بعير ما كنت أحسنه. قال هذا العلم الذي أخذته ما كان عندي. وطبعا يرجع بهذا العلم العظيم إلى مكة. طبعا ما في أحد في ذلك الوقت يستطيع أن يدعي أنه أعلم من الإمام الشافعي. خلاص، ما حدثت سنه متى؟ وذهب بعد ذلك إلى مصر، وذهب إلى نعم. ذكر كم بقي في العراق؟ قالوا سنتين. بقي في العراق سنتين، وذهب بعد ذلك إلى مصر. طبعا ذهب إلى مصر عنده كم؟ 49 سنة. 49 سنة خلاص، يعني يكاد يعني خلاص العلم شبع علما وانتفخ علما. ذهب إلى مصر، طبعا مصر افتتن به الناس. أنت تتصور هذا الإمام، هذا العلم، ويذهب إلى مصر. مصر من كان فيها؟ كان فيها الليث مثلا، يعني الليث هذا يعني من جبال العلم. الليث بن سعد. وبكى الإمام الشافعي كثيرا لما مات الإمام الليث، بكى جدا. ويعني طبعا لا يعرف لأهل الفضل إلا أهل الفضل. أنت لما تكون مثلا قد الآن الأخ محمد الهلال، الله ييسر له حفظ القرآن، ويعرف تعب في حفظ القرآن كثيرا، فلا يمكن أن يعرف لحافظ القرآن فضله إلا من يمر بهذا. فطبعا العلماء يعرفون الفضل لبعضهم، اما واحد جاهل لا يعرف شيئا عنده الامور كلها، عنده عالم جالس مثل الساري، يعني الانسان الجاهل عنده العالم والساريه سواء. تقول له ما الفرق بين الساريه والعالم؟ يقول لك العالم يتحرك والساريه لا تتحرك. هذا من الجاهل، ما عنده ولا شيء. ولذلك أنا مرة جاء عندي واحد، لكن تعرف يعني أنا الآن إمام مسجد والناس يعرفوني، وواحد يصلي معنا كثيرا لكن جاهل مسلم، وجدني في الشارع فقال لي أنا ألعب القمار، وإذا ربحت سوف أشتري المسجد. يعني أنا ماذا أقول له؟ ماذا تقول له؟ يعني هذا كما قلت، يعني هو أجهل من حذاء، هو أجهل منه. لما يكون الإنسان أجهل من نعله يعني مصيبة، هو أجهل من نعله. فمات الإمام الشافعي رحمه الله بعد أن ذهب إلى مصر، يعني بقي هنا 49 50 51 52 تقريبا 5 سنوات أو 6 سنوات بقي هنا. قيل أنه رجع إلى مكة، ولكن الله أعلم صحيح أنه بقي في مصر، ولذلك انتشر مذهبه كثيرا في تلك المواقف. فبقي هناك حتى مات، وسبب في موته أنه أصيب بالبواسير، حتى كان يركب على الدابة والدم يسيل. ولكن العجيب في الأمر 4 سنوات وهو مصاب بالبواسير بهذا المرض، والعجيب في الأمر أنه ألف كثير من الكتب في هذه 4 سنوات. ألف كثير من الكتب. تصور إنسان مريض بالبواسير وتعبان وفقير ومع ذلك يعني يؤلف الكتب والعبادة هي العبادة والأمور هي الأمور. حتى لما ولما كان على فراش الموت دخل عليه المزي. المزي هذا يعني جبل من جبال العلم وتلميذه دخل عليه المزي في موته لما كان على فراش الموت وقال له يا إمام كيف تجدك يا إمام كيف حالك يا إمام؟ فقال له إني أصبحت للدنيا مفارقا وعلى الآخرة مقبلا وعلى الله مقبلا ولكأس المنية شاربا لكأس الموت شاربا فوالله لا أدري يا مزي هل أرد على الجنة أم أرد على الله؟ قال والله ما أدري ما أدري هل سأكون من أهل الجنة أم أكون من أهل النار؟ هل أكون من أهل الجنة فأهنئ نفسي أم أكون من أهل النار فأعزيها؟ ومات رحمه الله وله وقبره في القاهرة حسب ما يعني حسب علمي قبره هناك رحمة الله على هذا الإمام العظيم على هذا الجبل من العلم رحمة واسعة وإن شاء الله غدا لنا إن شاء الله لقاء وجلسة مع الإمام الرابع وهو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك يا شيخ والله انت جبل والله انت جبل بارك الله اللهم اجعلنا كذلك السلام عليكم يعني عبره ما شاء الله.